صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام اهلا بيكم، حلقه جديده من الشيف واميره. برحب بكل مستمعينا في مصر وفي الوطن العربي. برحب بك الشيف منار سليمان. انا كمان برحب بيكم جدا. وحلقتنا النهارده توفير التوفير. توفير التوفير. توفير التوفير. النهارده معانا حواوشي عادي وعادي، يعني بلحمه مفرومه بالظبط، ومعانا بطاطس محمره، ومعانا سلطه خضراء، ومعانا بانت اسبانيا اللي انا معرفهاش هي ايه، ومعانا جوافه باللبن. ماشي، وفكرة الشيف هتعجبكم. فكرة الشيف. يلا نبدأ بالحواوشي. الحواوشي هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، ربع كوباية بقسماط، 50 جرام دهون، أي دهون موجودة في الفريزر عندك تبشريها معاهم، 4 حبات بصل متقطعين خشن، 4 حبات فلفل أخضر متقطعين خشن، حباية طماطم من غير القلب بتاعها، ملح وفلفل وبهارات لحم. نص كيلو لحمة مفرومة مع البقسماط مع الدهون مع البصل يعني نعجنهم كويس جدا جدا، وهنخليهم على جنب الأول يرتاحوا، وبعد كده هنطلعها نقلب معاها الفلفل الأخضر والطماطم ونخليها على جنب، وبعد كده نبتدي نحشي العيش. لو هنعمل سجق، احنا السجق غالي عند الجزار، هنعمل ايه؟ هنعمل خلطة السجق على نفس اللحمة المفرومة. ما هو فكرة السجق هو لحمة مفرومة في الهنك بتاعت اللي هو الممبار الرقيق ده، هو ده اللي بيخلي شكل السجق موجود. احنا مش احنا هنعمله حواوشي، فاحنا مش محتاجين الغلاف بتاع السجق، فاحنا هنعمل بهارات السجق مع اللحمة المفرومة ونحول اللحمة المفرومة لسجق. تمام. هيبقى نص كيلو لحمة مفرومة، هنحتاج 5-6 فصوص ثوم، قرنفل مطحون، نص كوباية خل، كبابة صيني مطحونة، قرفة، كزبرة ناشفة، ومعلقة كبيرة برغل. يبقى هنحول اللحمة المفرومة لسجق ازاي؟ نص كيلو اللحمة المفرومة هنحط عليها ثوم، قرنفل مطحون، وخل، وكبابة صيني، وقرفة، وكزبرة ناشفة، ومعلقة كبيرة برغل. هنخلط البهارات بتاعت السجق الأول مع البرغل لوحدها كده على جنب، وبعدين نبتدي نخلطها مع اللحمة المفرومة، وبعدين نخلطها مع البصل، وبعدين مع بقية المكونات اللي هي الفلفل الأخضر والطماطم، ونبتدي نرصها في العيش، ندهن العيش زيت. عندنا طريقتين لتسوية الحواوشي، إما في الطاسة إما في الفرن انت ورغبتك. تمام. الف هنا احنا بنلف الرغيف الحواوشي في ورق زبده او ورق فويل او حاجه، ولا بنستخدمه كده؟ لو هنعمله في الفرن هنلفه في ورق زبده الاول بعدين ورق فويل، وده يعتبر ايه؟ اهدار للميزانيه. طبعا. يبقى احسن حاجه ان احنا نعمل ايه؟ نسوي الحواوشي في الطاسه رغيف رغيف كده، وبعد من الوش من فوق، وبعدين نقلبه الناحيه الثانيه علشان يبقى مقرمش ويبقى جميل، وبعد كده نرصه. نغطي لو عايزاه مقرمش ما تغطيهوش، لو عايزاه طري شويه بترصيهم فوق بعض وبتغطيه. طبعا الحواوشي ما بياخدش وقت كبير في التسويه، فيفضل مثلا قبل الاكل بنص ساعه بالكتير، يعني ساعه الا ربع ولا حاجه، بتطلعيه من الطاسه على السفره على طول. انا صايم صايم صايم. معايا بطاطس محمره. البطاطس المحمره احنا اللي بنشتري البطاطس المحمره اللي هي الاصابع دي في المحلات او من الماركت، بتبقى سعرها غالي. احنا هنعملها في البيت بطريقه سهله وجميله، وفي نفس الوقت هتديكي نفس النتيجه. ازاي؟ هنختار البطاطس اساسا من عند بتاع الخضار، البطاطس اللي هي بتبقى بالطول كطوليه، مش البطاطس المدوره. تمام. دي نوعها بيبقى حلو. هنغسلها كويس وهنقشرها ونقطعها صوابع، هننقعها في شويه ميه وملح وخل، هنغلي شويه ميه على البوتاجاز، هننزل البطاطس دي يا دوبك تاخد غلوه كده 5 دقائق، ونطلعها نصفيها، وبعد ما نصفيها هنفرشها على فوطة مطبخ لحد لما تنشف تماما. هناخدها نحطها في طبق في وعاء، ونرش عليها معلقتين نشا، ونقلبها كويس كويس كويس جدا عشان النشا يغطي كل جوانب البطاطس اللي احنا نزلناها في الماء السخنة قبل كده. وبعد كده هنقليها، بتطلع نفس الطعم البطاطس اللي احنا بنشتريها في الاكياس اللي بتبقى اسعارها غالية. في فكرة برضو كميلة، انت لما بتوصلي للمرحلة دي تقليها مرة، يعني تاخديها غلق يعني قليه مره واحده بس في الزيت، وتطلعيها على مصفى او على ورق تنشف، تقدري في الحاله دي تشيليها في الفريزر. لما تيجي تعملي بقى ساندويتش او تعملي مثلا وجبه محتاجه فيها بطاطس محمره, هي خلاص بقت نص سوا. ايوه فبتطلعيها بالظبط كده, ودي كده تعتبر البطاطس فكرتها حلوه وهتبقى برده موفره واقتصاديه. جميل بالهنا والشفا. والسلطه الخضراء بتاعتنا طبعا احنا عارفين كل ما كتر لنا الالوان كل ما كانت السلطه الخضراء احلى. والطحينه زي ما اتفقنا نلفها نلفها بميه او نلفها بزبادي, في الحالتين بيبقى طعمها جميل. جميل. يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. البنت اسبانيا, البنت اسبانيا هي عباره عن كيكه مسقيه بالشربات بعد ما نعمل كيكه, بعدين لما بتستوي بنسقيها شربات خفيف وبعدين بندهنها مربى ونرش على وشها جوز هند. يبقى هي كيكه هنسويها الاول في الفرن وبعد كده هنسقيها بشربات وبعدين هندهنها مربى وهنرش على وشها جوز هند. نقول بقى مقادير الكيكة اللي هي البيزك اللي احنا متعودين عليها اللي احنا هنعتمدها النهاردة طول شهر رمضان. تمام. اللي هي كيكة الخلاط. تمام. كوبايتين دقيق وبيضتين وفانيليا, نص كوباية جوز هند, ريحة جوز هند, كوباية سكر, نص كوباية لبن, نص كوباية زيت, رشة ملح, معلقة كبيرة بيكنج باودر او كيس بيكنج باودر. انا عايزة بس اقول لست البيت حاجة, الوصفات اللي بنقول عليها كيس بيكنج باودر خلي بالك في كيس 14 جرام وفي كيس 16 جرام, فانت لو حطيتي اوتوماتيك كيس وخلاص احيانا بتبقى الوصفه الكيس اللي هو 16 جرام اكتر من الوصفه نفسها, فبتفور منك او ترجع بعد ما تعلى ترجع تهبط منك في الكيكه. فرجاءا خلي بالكم من الجرامات بتاعه كيس البيكنج باودر لانها بتاثر جدا على الوصفه. يعني الافضل ان احنا نستخدم اللي هي ال 14 جرام. طبعا الطريقه سهله جدا زي ما احنا متفقين, المواد الجافه اللي هي الدقيق وجوز الهند والبيكنج باودر ده هنحطه في وعاء, والمواد اللي هي السائله البيض والزيت واللبن ورشه الملح والكلام ده هنحطه في الخلاط لحد لما السكر يدوب, هنقلبهم على بعض وبعدين ندخلها الفرن تستوي. لما هتستوي وهتطلع نكون مجهزين الشربات, كوباية سكر, نص كوباية مية, نقدر هنا في الحالة دي نحط ربع كوباية عصير برتقان مع الشربات بدل الليمون لأنه حامض, هيخلي الشربات طعم. برضو طعم ومتماسك مش هيخليه سكر. يعني الفكرة من احنا بنحط الليمون على الشربات ان هو ما يسكرش, فاحنا بدل ما نحط ليمون نحط برتقان, ما هو البرتقان والليمون موال احنا الاثنين زي بعض. وبعد كده هندهنها مربى وبعدين نرشها جوز هند ونقدمها وبالف هنا وشفا. الف هنا وشفا. انا صايم صايم صايم. المشروب هيمشي مع الفكره ازاي, هو المشروب جوافه باللبن والفكره مربى جوافه, فاحنا هنستغل الجوافه جزئين. احنا هنغسل الجوافة وهنقطعها بالعرض كده وهنشيل البذر اللي جوه ده اللي هو فيه اللب ده. ايوه انا دايما بشيله قبل ما احطه في الخلاط. بالظبط. يعني بشيل علشان تبقى مش مستهلة ان انا صفيها. بس احنا النهاردة هنعمل العكس ما انت بتقول. ازاي بقى؟ ازاي؟ احنا هناخد القلب بتاع الجوافة ده هو ده اللي هنضربه في الخلاط ونصفيه, وهناخد الجزء الخارجي بتاع الجوافة ده هنوزنه كيلو مثلا, كيلو جوافة من اللي هي الخارجية دي قدامها كيلو سكر, هنقطعها كويس جدا رفيع رفيع رفيع ونحطها في حله ونحط عليها كيلو السكر نفس اللي الجوافه بالظبط ونخليها بقى على النار تستوي جدا, وبعد كده نحط عليها عصير. احنا عملنا 2 في 1 عصير ومربى وبالف هنا وشفا. الف هنا وشفا. بشكرك شيف منار سليمان وبشكر كل المستمعين, وانتظرونا بكره وحلقه جديده ان شاء الله من الشيف واميره. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.